البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. السيدة فاتن حمامة. أفواه وأرانب. محمود ياسين. أفواه وأرانب. زبيدة ثروة. محمود المليجي. أبو بكر عزت. سعيد صالح. حسن مصطفى. إحسان الألعاوي. بالاشتراك مع فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم. وردة. أوه يا زمان العجب. أوه يا زمان العجب. أوه يا زمان ألا. هتجيبوا العيش فين العيش؟ ايه ده يا عيال؟ ده يقصف رقبيكوا. انتوا كلتوا الفول والعيش كله؟ ده انا عليا لسه ما رمشتش. ايوه عبد الصمد هم اللي لهوا في الاكل كله. بس ما تقولش لهوا في الاكل يا. وانت بتاكل اكل ليه؟ انا ما دوتش شويه لقمه يا خالي. الواد ده يا خالتي كان له يجي 10 لقم وحف من الفول والزيت كمان. انا دامه تعالوا بقى كلوني. هجيب لكم منين؟ شغيالكم بشيل نفول والف ونص عيش على الصبح. ايه عايزين ايه بقى تبلعوني؟ اللي يسمع الف ونص عيش ينخض. ما اعرفش انهم 30 رغيف عمي وعيش مرتجع. اخرس يا واد بقى وبلاش لمضة. انتوا دوحتونا. قوم قوم يا واد. انت هو قوم يا ربنا وسيبوا حاجة بقى لابوك ومامك. عبد المجيد. يا عبد المجيد انت يا ابو خليل. في ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزك تصحى. هو انت وليه كل ما تشوفيني نايم تصحيني؟ هو انت يا اخويا بتعمل حاجه غير نايم يا تيهان؟ انا تيهان يا وليه؟ ولا تزعل سكران. صباحنا وصباح الملك لله يا وليه. قفلت عينيا كل يوم على خناق. قول لنفسك عملت راضي اللي انا بصحيك؟ حد يصاحب بني ادم بالزغد والربش؟ يا اخويا قوم شوف شغلك بلا خيبه. اخس على ملفظك. اسم الله على ملفظك انت اللي ترد الروح. يا وليه بقول لك اصطبحي. واذا ما اصطبحتش يعني ناوي تعمل لي ايه ان شاء الله؟ حدك راسك دك. ارتاح. ايه في ايه؟ في ايه يا اختي؟ ما تصبحوا بقى على الصبح. تعالي يا اختي شوفي اسم النبي حرصه يا نعمه. بعد 22 سنة قرف ومر معاه عايز يدك راسي. هو عيب يا سعد المجيد. اختك هتنقطني هتموتني ناقص عمر. ده انت اللي دفنتني بالحياة. هو انا عايشة خالص يا وليه؟ هقطع لك لسانك. بس بقى انت وهي لسه معاها. خلاص بقى يا جمالك خلاص بقى. خلاص ايه وانا سحبه وش الصبح من قدام الباب سكران مدهول. ما انا لازم اسكر واتدهول عشان انسى عشرتك اللي تغم. ما بس بقى مش معقول كده. مش سامعاها بودانك ولا ما عشان اختك؟ ما انت برضو جوز اختي وابن خالتي برضو يا عبد المجيد. خلاص يا اختي خلاص روحي يا النبي تصلوا على النبي وتهدوا. يلا يا عبد المجيد خد الفوطه هيغسل وشك، الفطار جاهز على الطبليه. حاضر. اعوذ بالله الجواز قال يغور الجواز اللي بالشكل ده. بس يا بنت الكتري بس اتفضل يا سي عبد المجيد اتفضل اقعد بقى عشان تاكل. ياكل ايه يا حسره؟ يختي يضطر يشوف شغله، الاكل خلاص خلص، العيال لها في الاكل كله. انا شايله حبه فول ورغيفين لسي عبد المجيد. بقى عندكم اكل وسايبيننا جعانين؟ اتفضل اتفضل يا سي عبد المجيد اقعد، الفول والعشاء. مفيش سلطانيه ترشي يا اخويا، كل ما تتامرش. هات لقمه يابا، هات لقمه يابا، يا اخرس ياد انت. هو هي مظاهره ولا ايه؟ ما تقعدي تلحقي لك لقمه يا نعمه انت كمان. معلش معلش يا اختي خليهم ياكلوا بس بالهنا والشفا. ما تجيبوا بقى. خلصت الغسيل يا نعمة؟ هانت بغسل بايديا واسناني. طب خلصي اوام، خليكي في الحقي تطبخي شوية البنية الارداحي. ما تقمعيهم بدل ما انت قاعدة تأمري ونصيح. عيني علينا، من السنة للسنة لما تخشلنا حتة لحمة ولا حتة زفر. انت اللي جايباه لروحك. ايه بطلي تبقي زي الارنبة، كل سنة عيل كل سنة عيل. اختي اه بكرة تتعدل، ربنا كبير. تتعدل مع جوزي ده الدنيا تتعدل؟ لو اتعدلت مع الناس كلهم لا يمكن تتعدل مع اللي ما يتسمى راجل عايش لنفسه وبس. يا جمالات يا جمالات، عبد المجيد غلبان وعلى قد حاله، هو اللي مزود الغلب على الغلب. بدل الفلوس اللي بيشرب بيها السم الهري على قلبه يصرفها على عياله، على القرطة اللي مخلفها. هقول ايه منك لله يما، وقعتيني الوقعه السودا دي. امك ذنبها ايه؟ انت اللي وكستي نفسك. والله يا سعيد افندي مش عارف اقول لك ايه. تاخد لك شفطه؟ تعيش يا عم عبد المجيد. بصراحه تقدم لها ناس كتير قوي ودايما بتقول لا. معلش يمكن يكون لنا احنا نصيب. هي بنت حلال وكويسه قوي. كفايه انها اخت الست بتاعتك. هي احسن من اختها بكتير. لو كان لك نصيب يبقى هتعاشر ألعن اخت ست في الوجهين البحري والقبلي. انت بتاخد كام؟ انا ترقيت من اول السنه اللي فاتت وبيتكم سري ثالث. يعني بتحصل لي كده على 13 جنيه وكسور. ياه انت لوحدك؟ وانت عارف العلاوات كل سنه، وبناخد كمان نسبه لما بنطوق الزباين. ربنا يفتح عليك ويبعت لك زباين تطوقهم دايما يا ابني. ما تاخد لك بق. ما انت عارف ما بشربوش يا عم عبد المجيد. لا ما تخافش مني، انا عديل يعجبك قوي. يعني اذا كنت عايز تشرب اشرب اشرب وتبحبح، ما تخافش مش هتطوقك. لا صحيح ما بشربش، قلت ايه اجيب امي. ليه كفالة الشر؟ عشان يعني نتكلم ونتفق. يا نعمة ده كويس وبيلبس افندي. يا عبد المجيد مش عايزه. طب افهم ليه؟ من غير ليه؟ مفيش حاجه اسمها من غير ليه. ايوه مفيش حاجه اسمها من غير ليه. انت ناسيه يا سنك قد ايه؟ شوفي حالك وبصي لنفسك، ده اللي قدك اتجوزوا وبناتهم بقوا طول كتافهم. انت بتعايريني يا اختي. على الله يحوق فيك امال وتفوقي. افوق من ايه يا ست جمالات؟ ما انت يا نعمه اللي مش عاجبك حد، ومن سن 18 سنة بيجيلك إرسان أشكال والوان. إبراهيم رئيس أنفار التراحيل كان عيبه إيه؟ وهنداوي سواق بابور الحرت برضه كان عيبه إيه؟ وعالي وفهيم وغيرهم وغيرهم. وقلنا يمكن مش عايزة فلاحين، جبنا لك لفندي لفندي الكمساري، دي بدلته تمام تمام زي بدلة ضابط النقطة. يا عبد المجيد مش قصدي كده خالص. امال يا اختي قصدك ايه؟ تكونيش فاهمه انك بنت البرنس عبد الصمد. ما تردي يا اختي، قلتي ايه؟ يا جمالات مش عايزه اتجوز. لا هتتجوزي غصب عنك. ايوه ايوه زي ما بتقول هتتجوزي غصب عنك. اتجوز غصب عني عشان ايه؟ عشان اجيب 11 عيل ملاقيش اوكلهم. اتجوز غصب عني عشان اعيش العمر كله في نقر ونكد مع العيال وجوز بيجيب ثمن رغيف العيش بالكاد. اتجوز عشان ايه؟ عشان بدل ما جلابيتي يبقى لها رقعة واحدة يبقى لها رقعتين، والعيال الغلابة اللي هخلفهم ذنبهم ايه؟ هجيبهم في الدنيا دي عشان ايه؟ عشان ازود الجعانين والعيانين والحمير. الحمير ده ايه؟ انا ما اتجوزش الا اذا ضمنت بني ادم متعلم ومتنور كمان عشان عيالي يطلعوا عدلين. انت بتعايرينا يا نعمات؟ لا يا جمالات ما بعيرش حد، انما عشان شفت بعناية اللي انتوا فيه مش عايزة اعفي. شفتي ايه وهباب ايه؟ لو كنت اتجوزت اي راجل في الدنيا غير عبد المجيد ام ده ولده كان بقى الحال غير الحال. لا لا لا لا لا يا رست، في الاخر علي انا طلعت انا المداه والياولية. ايه وانت تقدر تقول ايه غير كده؟ خلاص يا ولية لاشرب من دم. انت تشرب من دم انت يا اخويا؟ انت قادر تطلب طولك ده؟ انت عايز لك طوبة تحت رجليك تسندك يا ولية. خلاص بقولي هتفضل طول عمرك في بنت الرجالة. يا اخويا بعد عني كده، ريحة بقك وحشة. شايفة اختك يا نعمة. سعبد المجيد معذور يا جمالات، سعبد المجيد عاوز يهرب من الهموم اللي وراه، عايز يهرب من البقاء المفتوحة واللي ما بترحموش. ده لو طال يهرب من نفسه ويسيب جلده ويجري كان جري. عبد المجيد معذور يا جمالات، الحمل تقيل في رقبته. يا سلام يا سلام، يسلم فمك يا نعمة، انت اللي فهماني والباقي ركش. وكس عليك، عاوزة جوزك يتوكس اكتر من كده. ايه ومين اللي وكسه يا روح اختك؟ انت طبعا. انا ابدا ابدا، لا انت ولا هو، الظروف. وانتوا ما قدرتوش تتغلبوا على الظروف دي، سبتوا الزمن يعمل فيكوا اللي هو عاوزه، وسبتوا رقبتكوا تتحط فوقها حمل فوق الحمل، واول ما تقل الحمل كل واحد قال وانا مالي. يا اختي انت بتجيبي الكلام ده منين يا نعمة؟ من اللي انا شايفاه. والحل؟ الحل انها لازم تتجوزه. ايوه فعلا فعلا لازم تتجوزه، ده بيبي سفان دي. الحاجة الوحيدة يا يوسف اللي اختي وجوزها اتفقوا عليها من يوم ما اتجوزوا لحد دلوقت ان اتجوز، عمرهم ما اتفقوا على اي حاجة في اي حاجة تانية. ايه يا يوسف؟ مالك سرحان في ايه؟ لا ابدا ابدا. ازاي؟ في حاجة شغلاك؟ حبل اتفرج عليك يا نعمة، وانت كل شهر والتاني يجيلك عريس. طب ما يجي يا يوسف. وايه يعني؟ ايه يعني ازاي؟ هو مرة تخيب ومرة حصيب، فدي غصبوا عليك وجوزوك. هو انا صغيرة يا يوسف؟ اللي ما قدروا عليا وانا صغيرة هيقدروا عليا دلوقتي. بس خايف لتزهقي وتضطر. لا يا يوسف ما اضطرش، اللي انا شايفاه وعايشاه واللي انا فيه ليل مع نهار ما يخلينيش اضطر ابدا. طب ما نتجوز بقى انا. لا برضو يا يوسف. انا ما بحبش نفسي وبس، انا بحبك انت كمان، وعشان بحبك لازم اضاعف رفضي. ايه تضاعف رفضك؟ ايوه يا يوسف، مش هفكر اتجوزك قبل ما تقف على رجلك وتبقى حاجة. انت طموحك كبير وانا عارفه كده، وانا معاك بالجانب الحلو اللي فيا، بس معاك من غير ما احملك الجانب اللي فيه مسؤوليه عشان تتفرغ لمستقبلك ولطموحك، وساعتها انا ليك وانت ليا. ايوه بس انا لسه قدامي الوقت طويل ومش عارف هعمل ايه بالظبط. يعني ايه مش عارف يا يوسف؟ مش قلنا هتكمل علام وتخش الكليه عشان تاخد شهاده كبيره ومهيتك تزيد وتبقى انت غير القيمه؟ كليتي انت عندي كام سنه دلوقتي وانا عندي كام؟ لسه هستنى لما اخش الكليه يا عالم اذا كنت هعرف اخش ولا لا، واذا دخلت يا عالم اذا كنت هعرف انجح ولا لا. طب حتى اذا نجحت وبعد ما اتخرجت من الكليه دي ولا ايه يعني اللي هيحصل؟ فرد ساعتها بقيت حاجه، هنكون بقينا ربابيكا، نكون خلصنا انا وانت يا نعمت. ليه الياس ده يا يوسف؟ انا عمري ما شفتك يائس كده. بالعكس، انا ببص نظره بعقل يا يوسف. بس بلا يوسف بلا هباب، انت النهارده غريبه قوي يا نعمه، غريبه. انا غريبه؟ اللي انا متاكد منه دلوقتي انك ما بتحبنيش. ايه اللي بتقوله ده؟ انت عارف انت بالنسبه لي ايه؟ ولا حاجه. هكون ايه يعني بالنسبه لك؟ يوهو، امال بتسني ايه اللي بيني وبينك يا يوسف؟ مش عارف، مانيش فاهم صراحه. انا مش قادر افهمك. ده عشان بدور على مصلحتك ومصلحتي، مش قادر تفهمني. مصلحتي اني اتجوزك وافتح بيت. انت ما تقدرش تفتح صندره يا يوسف، ما تقدرش تفتح عشه حتى، مش بيت. انا ما بلومكش على كده، انا مش مغلطاك، بالعكس انا دايما بقولك الصغير يكبر ولما يكبر يبقى يفتح بيت. انا عايز جنبي. مين يغلطني في كده؟ طب ما انا جنبك ومعاك بكل روحي. هو لازم ابقى معاك تحت سقف واحد عشان ابقى جنبك؟ يا ما حريم عايشه مع رجاله تحت سقف واحد قايمين واكلين شاربين سوا ومع كده ما هماش مع بعض. ده مش بس كده، ده بينهم وبين بعض كل الفطور والكر. وياما ستات ورجاله بيحبوا بعض وبعيد عن بعض، انما كل واحد بيدي للتاني اكتر ما عنده. كلام ده كبير عليك قوي يا نعمة. ولا كبير ولا حاجه يا يوسف، اللي انا شايفاه يعلم الحجر وينطق البجن. ايدت اسماء الفلاحين يا يوسف افندي؟ ايوه ايدتهم يا عم عبد المنصف. كم فلاح؟ 188 فلاح. طيب اعمل بقى الطلبية على قدهم. انا عملت كل المطلوب. اتفضل امضي هنا. حاضر يا سيدي. وادي امضى. شكرا يا اخي. من الفجرية تروح على البنظر تجيب طلبية الكيماوي وتوزعها على الفلاحين اوام. لحسن الارض شرقانة الكيماوي قوي. طبعا. وانت عارف الكيماوي ده روح الزراعة. حاضر يا عم عبد المنصف. من الفجرية حكوم في الاصلاح. ايه عملت ايه؟ شوف يا حضرة مني. شوف الكشوف كده. بص عشان برافو عليك. الفلاحين 188 انما انا مضيت رئيس الجمعية على 400 اسم. عظيم. انا هصرف لك الطلبية بالكامل وححملها لك على العربيات الكارو. العربيات بقى اللي ما تخصكش هتمشي من بره بره على الراجل على صاحبها. هو دفع ولا ما دفعش؟ لا ما دفعش لسه. ما دفعش ازاي؟ ما هياخد الكيماوي من غير ما يدفع؟ ما تخافش، ده راجل امير قوي وسمعته عال. امير قوي وسمعته عال. ويسرق الكيماوي ويبيع في السوق السوداء. دي نقره ودي نقره، ما تخليك مفتح يا اخي. الله، ثم الراجل محتاج لنا ومش هتبقى دي اول عمليه ولا اخر عمليه. انت اصلك لسه جديد، فتح مخك معايا وانا اكلك الشاه. نفسي يا حافظ افندي نفسي. شوف طول ما انت ماشي ورايا هتبقى عالي العال. امضي لي هنا بقى انك استلمت الرسالة. حاضر. يبقى انا بقى هاخد 188 شيكار. لا ايه، ما هو في عملية تانية يا غشيم. عملية ايه؟ هتاخد 90 شيكارة بس. ازاي؟ دول 188 فلاح. هديك الباقي شكاير فاضيه مرتجع. ولا يعني حد الفلاحين الشكاير فاضيه؟ لا، هتدي الفلاح شكاره مليانه والفلاح تاني شكاره فاضيه. يا اخي يا اخي ما تفتح مخك معايا بقى وتفهمنا. حاضر. شوف هتخلط الكميه اللي حدها لك برمله بيضة وعبي ودي. رمله بيضة وعبي ودي؟ انا يا اخويا انت مش هتعمل حاجه. احنا عندنا اللي بيعمل كل حاجه، انت عليك تمضي وتسلم وبس. لا يا حضرة فندم، انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على الارض. بالطريقه دي الارض حيفه في امانها. انت مالك انت بالارض يا ابني؟ ربنا هو اللي خلق الارض، هو اللي بينطقها بالزرع. يعني زمان لا كان في حاجه اسمها كيماوي ولا احزنول، ومع ذلك كانت الارض عال. ايوه. اتفضل خد حقك اهو، 200 جنيه فرق ال 188 شكاره من 90. العمليه دي بقى القبض فوري، وقبل ما تمشي هيكون صاحبنا دفع الثمن اللي خده. حافظ افندي، بقول ما كفايه اللي خده صاحبنا وخلاص. يا يوسف يا حبيبي، على راي اللي قال ان سرقه تسرق جمل مش قطه، خطه واحده يطلع لك فيها اجمالي 800 او 900 جنيه. وحش عمرك ما كنت هتحلم بيهم. ما ترد علي. وحش؟ لا مش وحش. قوم بقى خلينا نلحق نشوف شغلنا. قوم. اهدى كله اهدى كله. مياك يا نعمة مياك، خلاص دست على الفقر برجليا. هنعيش زي بقيه الناس الكويسه مع عايشه. دي فلوس كتير قوي يا يوسف. دول اكتر من 900 جنيه. 900 جنيه؟ يعني هنقدر بقى نشتري اوضه نوم بدولاب 4 دولار، وبوتاجاز بانتين، وطقم اسيوطي، وتلفزيون بأريا. وكل اللي انت عايزاه يا نعم. لا انا رايي بقى بلاش بلاش نشتري حاجه ابدا، نخلي جزء كبير من الفلوس ينفعنا. يعني اهدأ رأيك، نعمل مشروع مثلا. ما يهمكيش، الاول جهزي الجهاز اللي انت عايزاه. يا يوسف انا بتكلم عن المستقبل. برضو ما يهمكيش، دي اول دفعة، بعد كده الفلوس هتيجي على ودنه. يا حلاوة حاجة حلوة قوي الإنسان يحب ويقدر يحقق أمانيه. يوسف. أيوه يا نعمة. أنت جبت الفلوس دي منين؟ نعم. الفلوس دي جبتها منين يا يوسف؟ الفلوس دي؟ جبتها من التجارة. تجارة إيه؟ ما هو أصل أنا تاجرت. تاجرت في إيه يا يوسف؟ تاجرت وخلاص يا نعمة. المهم بقى ما قلتليش، هنشتري أوضة النوم أنت ها؟ إيه رأيك؟ جبت الفلوس دي منين يا يوسف؟ الله، بتبصلي كده ليه يا نعمة؟ جاوبني جبت الفلوس دي منين؟ ما قلتلك يا نعمة من التجارة. تجارة إيه دي اللي تكسب 900 جنيه كده في لمح البصر؟ ما هي التجارة كده. الله. لا يا يوسف، ما تضحكش عليا، قولي الحقيقة. أنا أنت مديت إيدك يا يوسف. نعمة الله. مديت إيدك؟ إيدك تولت على فلوس غيرك؟ يا نعمة أنا عايز أعيش. يعني إحساسي مظبوط؟ يعني سرقت يا يوسف؟ لا ما تقوليش سرقت، أنا اتصرفت. يعني إيه اتصرفت؟ يعني عملت لعبة صغيرة كده عشان نعيش. فيها إيه دي؟ نعيش ونموت التانيين؟ احنا ما موتناش حد يا نعمة. لما تسرق من مال الغلبان ما تبقاش موتت حد يا يوسف. يا نعمة تطلع اللقمة من بق الغلبان عشان ناكلها احنا يا يوسف، دي تنزل لنا بتسم الهاري. نعمة انا عايز اسعدك. انت خيبت ظني فيك، يا خسارة عمري، ما كنتش اتصور انك تعمل كده. لو كانوا قالوا لي الدنيا كلها حرامية كنت هقول الا يوسف. نعمة عايزنا صوم صوم وافطر على مال مسروق. انا طلبت منك انك تحسن نفسك، يعني تبني مستقبلك يا يوسف بعرق وبصبر. قلت لك اني لك وحفضل من تزغك العمر كله، وضروري ربنا كان حيطعمنا وحيطعدنا. طب وبعدين يا ولا قبلين رجع الفلوس لاصحابها. انت بتقول ايه؟ هو ده معقول؟ ليه مش معقول؟ غلطت غصب عنك وبتصلح غلطتك، فيها ايه دي؟ ارجعها ازاي بس؟ شوف خدتهم منين وزي ما خدتهم ترجعهم. مش ممكن، مستحيل. على كيفك. ها؟ يعني ايه؟ يعني سكتي مش من سكتك. انت بتقولي ايه؟ رغم كل المر والذل اللي شفته في حياتي عمري ما حسيت بالمرارة زي ما انا حاسه بيها دلوقتي. نعمة سيبني في حالي، سيبني في حالي بقولك. على فين يا نعمة؟ سيبني في حالي، ما تلمسنيش بايديك اللي تمدت على مال غيرها. نعمة سيبني. الله. نعمة انا هرجع الفلوس، هرجع الفلوس، بس سامحيني. هسامحك بس الفلوس ترجع. خد ياما خد. ايه ده يا واد؟ 40 ساخ ياما، 40 ساخ. يا حلاوه. عشان ما تبقيش تقولي بقى ان عيالك زي قلتهم. شاطر يا خليل يا ابني، طول عمري اقول ما خلفتش غير خليل، ولا كبرت وداخل على امك بفلوس. يحرسك ويحميك. تعيشي ياما تعيشي. فيه ايه يا جمالات؟ ايه الزفه دي؟ خليل يا اختي. ما ايه ده؟ ايه اللي بيرفع الباب بالشكل ده؟ طيب ارجعوا. طيب اهو خش بسرعه دور على الواد. تعالى يا واد. ايه يا حضرتك؟ الواد ابنكم سرق درج مطوع البقال، سهاه وهو بيبيع للزباين وعلق اللي في الدرج. سرق ابني؟ سرق؟ هو ده معقول؟ فوت يا قدامي وبقوله الكلام ده في المركز. الحقيني ياما، الحقيني يا خدت نعمة. يا حضرت والنبي يا معروف، مش فاضيين لك. اوعى اوعى يا اخي نسيبه، يا اخي نسيبه. انت اتجننت؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده، انا عايز ارجع الفلوس. شوف يا شاطر، اذا كنت انت مجنون فاحنا اجن منك. ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيرجعوا. خد الفلوس ورجعها، وبعدين اشتغلوا انتوا في حالكم وانا ماليش دعوه. انت رجليك جت في الخيه يا شاطر، واحنا كلنا في الهوا سوا. اذا كنت هتتصرف تصرفات عيال وتلعب بديلك، مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك مكان. دبان ازرق ايه ودبان اخضر ايه؟ انا بقول لك انت اهبل، قلبك خفيف وخيبان، ولا عاجبك قوي المرتب اللي بتاخده اول كل شهر يخلص يوم اتنين منه وتشحت؟ ما انتش عارف تتجوز وجاي تقول لي رجعهم. مش انا اللي قلت؟ يبقى فهمت ايه اللي خلاك ترجع في كلامك. ما هي هتبقى شريكة حياتي كده. اللي هتبقى شريكة حياتك بتلعب بيك يا شاطر، ما بتحبلكش الخير. ازاي بقى؟ اسمع اما اقولك، الفرصة في حياتك بتيجي مرة واحدة، وانت فرصتك جات لحد عندك بتخبط على بابك. ضيعتها هتفضل طول عمرك موظف كحيان. البنات على قفا مين يشيل؟ ولما يبقى معاك قرش الف بيت وبيت هيتفتح لك. البنت دي فرقها، الغيها خالص من حياتك وامسك في اللي بتعمله بايدك واسنانك. واسمعني انا، اللي معاه قرش يسوى قرش، قرشك هو سيدك وحبيبك. رايحة فين؟ راح اشوف ابن اختي. مش فاضين يدخلوني وعايز اشوف ابن اختي. هو انت خلت الواد اللي سرق البقال؟ ما سرقش يا اخويا ولا حاجة. ما سرقش ازاي؟ عملنا له محضر وحنرحها له على النيابة. نيابة؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا بقى الواد دخلته حلوة كده ويسرق؟ انت بتقول ايه يا حضرت؟ على فكرة انت حرامية زي ابن اختي. يا ندمت انت بتقول ايه يا اخويا؟ سرقت قلبي من اول نظرة. ما تختشي يا جدع انت. بلاوي ايه دي يا اخواتي؟ يا رايق انت يا حضرت عيب. اختشي اختشي يا بنت انت. ما تحترمي نفسك. طب والله لا ده رايحه جايبالك ابوه. هو هيعرف شغله معاكم. يلا يا عم مطاوع فين ابو تعيس حلاوه؟ امه تتوهق. طيب هات من ترجاز وتجيبونه اهو يا عم مطاوع. طيب ما تجيب هو الدخان ده يا عم مطاوع. قلنا طيب بس غسالة صوت يا عم مطاوع. بس بقى يا بنت بس يا واد رجع وشا. كل حي هياخد طلبه. طلبات الحلاوه بقى. العواصي يا عم مطاوع. الله يعافيك. زيك يا نعمه. تسلم يا عم مطاوع. طلباتك عايزه جاز ولا سكر؟ عايزك في كلمتين وحياتك يا عم مطاوع. خير يا نعمه. بخصوص خليل ابن اختي يا عم مطاوع. هعمل له ايه خليل ابن اختك يا نعمه؟ سرق الدرج والمركز خد. هعمل له ايه بقى؟ اهو تقدر تعمل الخير يا عم مطاوع. الله يسترها معاك دنيا واخره. عايزه ايه يعني؟ عايزك تتنازل عن حقك. واذا كان على اللي خاده منك رقبتي فداك. احمل ايه برقبتك بس يا نعمه؟ يا اخويا الناس لبعضيها برضه. ده واد حرام يستاهل الجلد وضرب الرصاص. ابن سامح كريم يا عم مطاوع. على كل حال هو ما بقاش حقنا، ده بقى حق الحكومه. اهي كلمه منك تصلح الموضوع كله يا عم مطاوع. فعرضك ما تضيعش مستقبل الواد. هو ليه مستقبل؟ اهو هيطلع زي ابوه سكري وابن ستين في سبعين. سيبه يتحبس على الاقل يستقي شره وعقبال اخواته كلهم لما يتلموا زنزانه واحده اقل ما فيها الحكومه تتكفل باكلهم. بعد الشر يا عم مطاوع. ده انت راجل طيب. ايه اللي جرالك؟ ليه تقول كده؟ سيبيني اشوف شغله وحاس ابوك يا نعمه. ان ما ربطوش الاهالي تربيه الايام والليالي. هتدور انت عليه؟ ده ابن اختي يا عم مطاوع. ما دورش عليه ازاي؟ فعرضك ابوس ايدك. ارحمه وارحمني وارحمنا كلنا. هعيش العمر كله فاكرالك الجميل ده يا عم مطاوع. اهو يا بنتي ربنا ما يرميك في دي ابدا. بس اقول ايه للحكومه؟ هتلاقي اللي تقوله يا عم مطاوع. ربنا يربحك. امر لله. اروح اتنازل بس على الله يرضه. كل ده عشانك انت يا نعمه. انا عارف انك بنت حلال وطيبه. اما اذا كان على ابوه ولا امه انا عايز بقى اقطع زماره رقبته. او ربنا يقدرك على فعل الخير. يلا بينا يا عم مطاوع. يلا يا بنت. خد بالك من دكان يا ادي عبد لحد ما ارجع. حاضر يا عم مطاوع. عايز ايه يا بنت؟ ما تجيب الجاز بقى. على فين يا عم مطاوع؟ مشوار صغير لحد المركز وجاي يا معلم بطاوي. جزا معايا خدمه؟ تعيش يا معلم. مخلينا في العوده. تشكر. الله مصطفى. نعم يا معلم. مين البت اللي ماشيه مع بطاوي دي؟ دي البت اللي اسمها نعمت. نعمت؟ نعمت دي ايه؟ اخت مرات عبد المجيد افندي المحوالجي. هي دي البت اللي بيقولوا عليها بنت ياسمة الابوين. قاعدة معاهم من زمان قوي. انما بيقولوا لك تتحط على الجرح يبرى. اخر امورية لو حلو. بتقول ايه يا معلم؟ ها بقولك وما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ ما كويس ايه؟ بيوت اسرار يا معلم. يمكن ما جالهاش عدلها ولا يمكن قرايبها مش قادرين يشوروها. اصلهم ما معهمش اللضي. طب قوم انت قوم قوم شوف شغلك. يلا لم الصبيان وحقن الفراخ الميه التمام. فاهم؟ اعرفهم العلفه اللي هي. انا عايز الفرخه تبقى فرخه ونص. هلا هلا هلا قوم شوف شغلك. احنا داخلين على نص النهار اهو. حاضر يا معلم. فرخه حلوه واميره ومن كسره ويتيمه. مفيش احسن من كده في الدنيا. خش خش يا خليل. تعيش يا نعمة. يا واد قول يا خالتي. انت جيت؟ ايوه يابا جيت. سبتوني مرمي في الحجز. لولا خالتي كنت روحت في ابو تريات تعريف. وانا هعمل لك يا فلاح. كنت قلت لك اسرق مش امك هي اللي ايه مالها امك؟ قول لي عملوا فيك ايه يا خليل؟ كان هيبهدلوني خالص يا اما لولا خالتي الله يسترها معاها. يلا يا نعمه روحي حضري للعيال الفرشه خليهم يتخمدوا. وانت؟ انا ايه؟ بتتسحب ورايح فين؟ يعني هكون رايح فين؟ هغور من وشك. المهم اغور من وشك ان شاء الله. روح في داهيه من غير مقاطعه. بعد الشر يا حبيبي. تعلم ابني هيخش علينا وش الفجر برضو ونسحابه من على الباب مرمطينا. دي عيشة دي يا جمالات. ايه عايزة ايه؟ عايزة اقولك ما تجربي تعمليه كويس يمكن ربنا يصلح حاله. اعمله كويس يعني ايه؟ اجيب له مزيكة حسب الله في الدخلة والخارجة، افرش له الارض رملة صفرة، اقول له شبيك لبيك يا سي عبد المجيد احنا بين ايديك يا بعلي. نقوله لا يا جمالات بدم ده نصيبك، او سوي امورك وعيشي في امان الله، مش كفاية الغلب كمان نقر ليل مع نهار. تخيلي بعد 22 سنة جواز تقولي لي على الطريقة اللي عيش بيها معاه. هو فيه بعد الفقر خيبة وحعمله ازاي غير كده؟ وياريت فقير وخلاص، الا لسانه طويل وسكري وكل العبر فيه. ما يمكن بالمعاملة الطيبة لسانه يحلو ويبطل السكر والعبر دي كلها تبقى حسنات. يا اختي خليكي في روحك انتي وسيبيني في الخيبة اللي انا غرقانة فيها. قال على رأي المثل دل الكلب عمره ما يتعدل. عايزين غطا. فين؟ فين الحصيرة؟ فين البطانية مقطعة وكمان مش عايزين تجيبوها؟ حاضر حاضر جاية حالا. لا بتأكلونا ولا بتدفونا، الله يخرب بيوتكم. رجعت الفلوس يا سي يوسف. طب قولي عواف الاول ولا قولي ازيك يا يوسف. ازيك يا سي يوسف. ازيك انت، وحشتيني يا نعم. تسلم. ما قلتليش يا نعم رجعت الفلوس لاصحابها. ها امال رجعتها؟ طبعا الحمد لله اهو على كده. نعمت. نعم يا سي يوسف. انت متأكدة انك بتحبيني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش بيقولوا من القلب للقلب رسول؟ اهو اسأل نفسك بقى وانت تعرف، انما ليه بتسأل؟ لا ابدا، بس يعني. بس يعني ايه؟ ايه اللي شغلك يا سي يوسف؟ حكايتنا دي هتخلص ازاي؟ دي هتبتدي. طب هتبتدي ازاي؟ انا كل امل ان الامور تتصلح وتبقى عالي العال، وصدقني بكرة تكبر يا سي يوسف، هتكبر قوي وساعتها هتيجي لجوزوختي وتطلبني منه واقول لك شبيك لبيك. موت يا حمار. انا ما اسمح لكش تقول على نفسك حمار. بلاش حمار يا سيد، نصغرها شوية. ايوه كده اضحك يا اخي، ما عندكش فكرة انت كبرت في نظري قد ايه. ليه؟ كمان مش عارف ليه، عشان رجعت الفلوس يا سي يوسف. اهو كل واحد فينا بقى جواه حتة وحشة وحتة حلوة، والشاطر بقى اللي ربنا بيحبه بصحيح هو اللي يخلي الحتة الحلوة اللي فيه تنتصر على الحتة الوحشة، عشان كده انت كبرت في عيني. طيب طيب ايه يا اخينا؟ بقى بقول لك الكلام ده كله عشان تقولي طيب. يا اهلا يا اهلا يا معلم. اهلا بيك يا سعد مجيد افندي. اتفضل يا نعمت. نعمت يا معلم بطاوي. اهلا وسهلا يا اهلا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اتفضل يا معلم الشربات. تشكر. اتفضل يا متولي. على فين يا نعمت؟ معلش بقى مكسوف. لا مؤاخذة يا معلم. لا ابدا يا سعد مجيد، ما لازم تعمل كده. ها خلاص يا سعد مجيد اتفقنا؟ متفقين يا معلم. في صحتك. اشرب بقى وانبسط يا سعد المجيد. ما بقتش عارفة اتصرف ازاي يا يوسف، خايفة الفرحة مالية البيت. اختي اللي عمرها ما ابتسمت الضحكة ما فرقتش وشها، الولاد الدنيا ما كانتش سايعاهم من الفرحة وهم بياكلوا الفراخ والبيت. عبد المجيد جوز اختي لأول مرة الاقيه بيتكلم مع اختي زي البني ادمين وبياخد ويدي معاها. اهو خفت اهد ده كله، خفت اطلع اللقمة من بقهم. ده العيال كانوا بيبصولي وفي عينيهم كل الامتنان والشكر لأن السبب في انهم بياكلوا الفراخ من سنين طويلة وهم ما يعرفوش منظرها. مسؤولية كبيرة قوي كبيرة قوي عليا، ما بقتش عارفة اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. طب والحل؟ مش عارفة. مش عارفة يعني ايه؟ يعني هتتجوزيه مثلا؟ مين اللي قال كده؟ ده لو حتى ما بحبكش لا يمكن اقبله، ده حرامي وغشاش. انت مضطرة يا حرام. ما قلت لك مفيش اي قوة هتجبرني على الجواز وانا مش عايزة. يعني ايه؟ يعني هتصرف اهو هتصرف. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ما بخرفش يا اختي ولا حاجة. طب الاول كنت بتتحججي ان اللي بيقولك فقرة، دلوقتي حجتك ايه؟ اهو راجل غني ومقتدر وعلي العال. اذا كنت خايفة طول عمري اشقي ولادي بالفقر، فانا اذا اتجوزت الراجل ده ابقى جنيت عليهم وعلى نفسي العمر كله. جنيت على ولادي باب جاهل غبي، سمعته معروفة، حرامي ونصب وبيحقن الفراخ بالمية وبيتاجر في البيض الكسر عشان يغتني بأسرع ما يكون. بقى مطلوب مني اني اجيب لولادي اب فيه كل الصفات الوحشة دي؟ راجل وحش عنده 9 عيال، اجيب له انا كمان 9 عيال يبقوا 18 ابن حرامي ليه؟ وعيالي، عيالي الفرحانين اللي فرجت عليهم دول ذنبهم ايه؟ عايز الصراحة يا نعمة، اختك وزختك عندهم حق. عندهم حق؟ عندهم حق في ايه؟ انا نفسي هتجنن. ايه حكايتك بالظبط؟ انا مش فاهم. مش فاهم ايه بس؟ انا بحسبك الوحيد اللي فاهمني. هو انا بطلب حاجة غريبة؟ وانت بتطلبي حاجة خالص؟ لا انت راضي تتجوزي اللي بيجيلك، ولا انت راضي تتجوزي اللي بيحبك. مين اللي قال اني مش راضي اتجوزك يا يوسف؟ بصراحة مش عاجبني موقفك ده، واللي بيحصل ده كله حجج. قال ايه فقير وما اقدرش اكرر مأساة اختي، جبتلك الفلوس قلت دي فلوس حرام. امال كنت عايزني اتجوزك بفلوس انا عارفة انها مسروقة. بس خلاص اسكت خلاص. زعلتك الحقيقة، انا عارفة اني واقفة قصاد الكل، انما انا واثقة ان انا الصح. بصراحة الكلام ده مش داخل عليا. على رأي اختك الحكاية فيها إنا. إنا؟ انك ايه يا يوسف؟ انت هتكرر كلام اختي؟ كلام اختك ده ايه؟ انت عاملاني شخشخة بايدك. بالعكس يا يوسف، ده إيه؟ ولو كنت بتحبيني ما كانش ده يبقى تصرفك، كنت اتجوزتيني ورضيت بيا شحات ولا حرامي حتى. وعلى فكرة بقى حسبيت لك ان انا ما كنت شخشخة بايدك، انا سرقت الفلوس وما رجعتهاش. بتقول ايه؟ ايوه ما رجعتهاش ومش هرجعها. انا عايز اعيش زي بقية البني ادمين. وتفضلي دلوقتي، يا تقرري تتجوزيني يا ما ترينيش وشك خالص. انت اتجننت يا يوسف؟ اتفضلي بقولك اتفضلي. طيب يا يوسف انا ماشية. ماشية. نعمت انا نعمت. ايه اللي وقفت مع الواد دي في عز الليل كده يا ست نعمة؟ ست نعمة، ست نعمة. والحكاية كده؟ ايوه يا معلمي، لقيتها واقفة مع الواد اللي اسمه يوسف بتاع الجمعية الزراعية تحت الشجرة، وبعد كده جريت وهي بتعيط. طب كويس انك قلت لي علشان ما افضلش على العماية. ماني كان لازم اقول لك يا معلمي. ايه بقى، لا مسألة متجوز ولا مسألة مخالف؟ لا. طيب انا هعرف اتصرف معاهم والصراح رباح. اتفضل. جبت لك النهاردة 250 قمضة. واتفضل اذناتك ايه؟ الجدع قال لي على الحقيقة يا ست نعمة. حقيقة ايه؟ الحياة السودة. قال لي على اللي بينك وبين عبد المجيد. ايه؟ بتخنوني من ورا ظهري يا ست نعمة. ايه اللي ده؟ مصاحبين بعض وانا العبيطة المدهولة يا ناس. يا رحم زي بعضه؟ ازاي تقولي كده يا جمالات؟ السيجارة لك ايه؟ اتجننت خلاص. الله الله الله الله الله الله الله. يا جمالات ما تقوليش كلام زي ده. هو انتوا تعرفوا العيب؟ هو انا كنت اعرف حاجة؟ ما هو اخينا ده هو اللي نورني، هو اللي فتح سركم. يوسف قال كده؟ ايوه يا اختي، يوسف اللي قال كده، يوسف اللي ظلمته. ممكن انت بتقول ايه؟ ايه اللي قلته ده يا يوسف؟ ما هو انت قلت ايه؟ انا جوز اختي. اصل بقى ما تقولش اصل ايه؟ انت اتجننت يا ولد؟ انا ما اتجننتش. طب قول انت قلت كده؟ بصراحة سامعين يا هو؟ سامعين يا خل؟ اختي اليتيمة اللي مربيها في بيتي واصلة قاعدة مع عيالي عملت فيا ايه مع جوزي؟ وانت يا سعد المجيد تعمل كده؟ انا مستحملك على الفلس والفقر والجوع، مستحملك على الصفر والسنك الطويل. الستات عايشة على الحلوة والمرة وانا عايشة على المرة والمرة معاك، وفي الاخر تعمل فيا كده؟ انا هشرب من دمه. تعال هنا يا ولا وعيدك. اوه عايز تقول كده يا ولا؟ هو انا اعمل ايه يعني؟ ما عندكش احساس، ما عندكش ضمير توصل بيك الندالة انك تقول عليا كده؟ انا عملت لك ايه؟ بتتقم مني ليه الانتقام ده؟ بتطلعني الانسانة البحودة الوحشة قدام اهلي اللي ماليش في الدنيا غيرهم؟ ليه عملت كده؟ بس يا اختي بقى بطلي الكلام الفارغ ده. يا اختي في عرضك صدقيني، يا اختي في عرضك صدقيني ما حصلش، وحياتك ما حصلش. ايوه يا اختي عيطي، يا اختي عيطي. ما تقولها الحقيقة يا يوسف، قول لاختي الحقيقة، قول انك جبت الكلام ده من مخك يا يوسف. ايه ما قال خلاص، ما شربنا المرة على المرة يا نام. عيب يا جمالات، عيب يا اختي، ما تقوليش الكلام ده قدام الناس والعيال كلها واقفة. يقولوا عليا ايه العيال الصغيرين؟ قد ما تضحكوا على الحاجات دي حاجة يا أخي، وحياتك ما عملتش حاجة عيب كده؟ أنا هنفرش هدومنا الوحشة وحياتك يا أختي قدامهم. إيش قد عديني وضحكتي عليا أنا؟ يلا يا عيال، يلا يا عبد الصمد، يلا يا نوال، خد إخواتك من هنا. ابعد يا قنطاوي بلاش تشوفوا المناظر دي. تعالي يا قنطاوي، تعالي يا حركات دي، تعالي يا قنطاوي. يا بنات حركات إيه عيب؟ اسكتي ولا كلمة يا أختي. فرح اخرسي خالص، ما تنطقيش بولا كلمة على لسانك، فاهمة ولا لا؟ برا من بيتي، اطلعي برا. حد الله بيني وبينك ليوم القيامة، حد الله ما بيني وبينك ليوم القيامة. وانت يا ملعون، مش حرام عليك؟ مش حرام عليك؟ هي كلمة، قلت برا يعني برا. طيب يا جمالات، انا ماشي ماشي ماشي. رايحة فين يا نعمت؟ اديني ماشي، مش عارفة يا عبد المجيد، مش عارفة رايحة فين. تعالى هنا، انت مالك ومالها؟ اعقل بقى وحط راسك في دماغك. يا وليه خلي عندك ذمة، هتروح فين؟ هي ليها حد غيرنا؟ الله الله الله الله، يعني انت عايزها يعني هي يا بلاش؟ يا جمالات دي بنت خالتي واختك، يعني اهلي واخواتي. انا ما بقتش طايقة الكلام ده، اذا كنت عايزها خدها ومع السلامة. يلا مع السلامة انت وهي. يا نعمة تعالى هنا، تعالى هنا. هربت؟ فيه ناس بتقول انها هربت، وفيها ناس بتقول اختها طردت. الله الله، يعني الحكاية قلبت بغام. قلبت يا معلم. قولي ما بيقولوش راحت فين؟ العلم عند الله يا معلم، اهي هجت والسلام. طب روح شوف شغلك. اسمع، انا عايزك تسمن لي الفراخ بالماية. حاضر يا معلم. بس يا ترى تكون راحت فين؟ انت مالك ومالها بقى يا معلم؟ تعرف تطلع على عينك وتروح تشوف شغلك؟ اعرف يا معلم. العواف. الله يعافيك يا بنتي. لا مؤاخذة، ممكن اشرب من الزيت؟ اتفضلي يا بنتي، ده الزيت. بالهنا والشفا. قولي والنبي عم، مش دي برضو سكة المنصورة؟ ايوه هي يا بنتي. باقي قد ايه عليها؟ باقي كتير قوي، حسبة 20 كيلو. يا خبر، تقدري تاخدي العربيات الاجرة من السوق، واذا حبيتي تسترخاصي شاوري لاي لوري في السكه. كتر خيرك، مع السلامه يا بنتي. اي اي، مساء الخير يا خاله فهيمه. مين؟ مش فاكراني يا خاله فهيمه؟ انا نعمت. نعمت؟ نعمت مين؟ بنت جرانكو عبد الكريم وزينب الله يرحمهم. ايوه ايوه ايوه، نعمت. ازيك يا بنتي؟ معلش يا بنتي ما تاخدنيش العطب على النظر. ازيك انت يا خالة؟ وزي عم مصطفى. كبرنا بقى، يلا حسن الختام. مين يا فهيمة؟ ضيوف يا سي مصطفى. ضيوف؟ انا نعمت يا عم مصطفى، مش عارفني. مش عارفك ازاي؟ ازيك يا نعمت، ده انت بنت الرجل الطيب عم عبد الكريم الله يرحمه. ما تاخذونيش ما تاخذونيش، انا جيت لكم في وقت متاخر شويه. البيت بيتك يا بنتي. ها نحضر العشاء؟ ملوش لزوم، انا متعشيه. بتنكسفي مننا؟ هو انت غريبه يا بنتي؟ لازم تاكليك لقمه. حضري لقمه قوم يا فهيمه. ايوه ما يلا مستنيه ايه؟ ما انا هروح اهو. ما تروحي. بقولي في ايه؟ مثلي في حكايه العشاء دي، الشوية العسل اللي كانوا عندنا عشنا بيهم انا وانت. ما فيش حاجة خالص؟ ما فيش. بقول ايه يا عم مصطفى؟ نعم يا بنت. صدقوني انا متعشية. لا لا لا، احنا متكلمش على كده. ما انا عارفة عارفة برضه. طيب يعني تاكليلك لقمة على الماشي؟ ايوه على الماشي، حاجة خفيفة. لا خفيفة ولا تقيلة، شبعانة شبعانة صدقوني. يا اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا بك، نورت يا بنتي. يا اهلا وسهلا يا عم مصطفى. نعم يا بنتي. انا عايزك وحياتك تشوف لي شغلانه. ايه؟ عايز اشتغل. تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ اي حاجه اي حاجه يا عم مصطفى. انت مش كنت عايشه مع اختك يا بنتي؟ ايوه يا خالي. حصل حاجه بينكم؟ لا لا ابدا. ازاي؟ قلت ايه يا عم مصطفى؟ حاضر يا بنتي، نامي والصباح رباح. خدي يا بنتي، خدي بطانية اهي وخشي نامي. تعيشي يا خالة، تعيشي. يا دي البلوة. بلوة ايه يا ولية؟ انت لسه ما نمتيش. انا مزاي. هو ما بتنامش ليه؟ لا تكون جاية على قعاد. جاية على قعاد ازاي؟ مش بتقولك عايزة تشتغل؟ واذا ما عرفتش تشتغل؟ ربنا يسهل، يا ريت نقدر نعمل لها حاجة. ده ابوها الله يرحمه. يا مصطفى ما قلناش حاجة، يا ريت كان بإذن. اللي ما احنا قادرين نعيش، هنجيب بقى معانا كمان. قولي يا رب. ومن الصبح هوديها لفتحي الفكهي اللي ماسك المزرعه الجديده بتاعت محمود بيه، يمكن ربنا يسهل. هتشتغلي 15 ساعة في اليوم. نعمة توصى بيها يا سفاتي، دي عليل علينا قوي. والله انا هعمل كل جهدي. كيف يا اخوي؟ هتقطفي هنا تعرفي؟ اعرف اعمل كل حاجة. مزرعة راجل طيب وامير، وهي كمان طيبة وبنت حلال. انا مش هنسالك جميلك ده ابدا يا عم مصطفى. عليها يا بنتي، وانا عملت حلال. شطرة يا نعم، كل كلمة ونشاط. تعيش يا سفاك. طبعا يا بناء اللي خبرت الضرابة. وانت يا نعمة حداتي هنا في المزرعة مع اللي هيباتوا زي ما اتفقت مع عم مصطفى، مش كده؟ ايوه يا سفاك، احسن مشوار بعيد قوي. يا حول الله يا رب، ايه ده؟ العنب اللي وقع كتير قوي، ملو صاحب ده؟ مش حرام؟ اما لبه على رواق. انتي انت يا مين؟ تعالي، ايه اللي جابك هنا الساعه دي وبتعملي ايه هنا؟ وانت مالك انت يا حضر؟ وانا مالي يعني ايه؟ يعني خليك في حالك وسيبني اعمل اللي بعمله. بتعملي ايه يعني؟ يعني شايفني بعمل ايه؟ بلمع على ايد العنب اللي وقع من البنات وهم بيجمعوه. طيب وعليكي من ده بايه؟ انت مش خلصتي يوميتك؟ ايه اللي يغلبك؟ ما تروحي تريحي تنامي لك ساعتين. هو اهدى، هو مال كفره؟ مش ده المحصول اللي بناكل من وراه وناخد اجرتنا منه؟ يا شيخ سيبك من الكلام ده، يلا روحي تريحي. سيبني في حالي يا حضرة وروح شوف حالك انت. انت جيت هنا امتى؟ انا ما شفتكيش قبل كده. جيت وقت ما جيت، ما تخليت في حالك وانا في حالي. ما تردي عليا، جيتي هنا امتى؟ واذا ما رديتش يعني هتعمل لي ايه؟ انت بتكلميني كده ليه يا شاطره انت؟ شاطره ده ايه يا افندي؟ امال اقول لك ايه يا حاجه؟ انت مالكش كلام معايا خالص يا اخينا. ايه اخينا دي؟ امال هقول لك ايه؟ يا امباشي دمك خفيف. عيب يا فندي، تبني في حالي وروح انت لحالك احسن لك. يا نعمه انت عارفه بتكلمي مين؟ يعني هكون بكلم مين يعني؟ واحد متحسر في اللي ملوش فيه. بس لا مؤاخذه سعاده البيه، لا مؤاخذه. لا مفيش حاجه. يا لهوي سعاده البيه، محمود ده الباشمهندس صاحب المزرعه. صاحب المزرعه؟ لا مؤاخذه يا بيه، ما كنتش واخده بالي يا بيه. لا مفيش حاجة، بالعكس أنا سعيد بيكي جدا. يقطع لي سنة طويلة يا بيه. مع إني جديدة في العمل هنا، إنما أنا حسيت قد إيه قلبك على المكان اللي بتشتغلي فيه. مش أكل عيشنا برضه يا سعادة البيه. هتدوها كام يا فتحي؟ اتفقنا على 15 ساعة. اديها 25 قرش يوميا يا فتحي. تعيش يا بيه تعيش. جرى إيه يا سعادة البيه؟ جرى إيه؟ إيه في إيه؟ أنت هتبوظ علينا الشغل وتقلب علينا البنات ولا إيه؟ ليه؟ 25 ساعة مرة واحدة لحيت البيت لسه أولكش؟ نفذ اللي بقولك عليه. حاضر يا سعادة البيه، حاضر. تصبح على خير يا نعمت. يا سعادة البيه نعمت. تصبح على خير يا نعمت. وانت من أهله يا بيه. إلا صحيح انت شتمت محمود بهلل في امبارح من غير ما تعرفي. بس حصل خير الحمد لله على كل حال. احمدي ربنا انه راجل طيب، لو راجل تاني كان قلب الدنيا. هو ايه؟ هو مش قاعد هنا على طول ولا ايه؟ بيجي يوم ولا يومين في الجمعة بس. عشان كده بقى. عشان كده ايه؟ اصل الصبح بصيت عليه شمال ويمين ما لقيتهوش. ما هو بيسافر في الفجرية على مصر. بيعمل ايه في مصر؟ بيعمل حاجات كتيرة قوي. اصله غني مهندس مش كده؟ مهندس وحاجات كتيرة تانية. ربنا يزيده، ده راجل طيب فعلا. ده ايه يا ابني انت وهي؟ انهم انت بالظبط اتحددوا ما فيش شغل ولا ايه؟ ما احنا بنشتغل واحنا بنتكلم يا سي فتحي. طب تعالي هنا بقولك. عايزني في حاجة. ايوه تعالي هنا. حاضر. انت عارفة طبعا ان انا هنا الكل في الكل. طبعا عارفة. ومحمود ده شخصيا بيثق فيا جدا ومخليني هنا الكل في الكل. برضو عارفة. وعشان كده بقى لما تحبي تعملي ايها حاجة لازم تعمليها بشور تاني. مش فاهمة. الزرع هنا ما يقدرش يطلع الا بشور تاني. العنب ما يطرحش لما انا امر. شخصيتي زي ما تقولي كده قوية متينة. وعشان كده كل صغيرة وكبيرة من ايها حد هنا لازم تكون بمشورة فتح الفكهي. فتح الفكهي ده مين؟ ايه ده؟ مش عارفه كانت في الفكه ده مين. اه صحيح، لا مؤاخذه ما خدتش بالي. لا خدي بالك من هنا ورايح. ها وتفضلي بقى، روح اشوف شغلك. حاضر. هو اهدى يا اخويا، والله ما انا فاهمه حاجه. هو انا عملت له حاجه؟ ايه كان بيقول لك ايه؟ ولا حاجه. اجي يقول لي انا الزرع ما يطلعش الا باذني، انا العنب ما يطرحش الا بشرتي، انا سبع البرومبا. ليه الكلام ده؟ مش عارفه. هو طريقته كده فتحي ده، يحب اما يجي حد جديد يوريله ان هو الكل في الكل. هو الكل في الكل، هو حر، انا مالي، ما كل واحد في حاله. انما دمه خفيف وابن حلال. انت يا بنت يا فرشه، انت يا بنت مش هتفضلي كلام. انا ما بتكلمش. امال اللي بيتكلم؟ خيالك. اتفضلي روح عند الصجر اللي هناك ده. اروح؟ اروح اعمل ايه؟ روح اعدي العنب اللي في الصجر اللي هناك. ها اجمعيها عنب عنب. اعد العنب اللي في الصجر ليه؟ من غير ليه؟ انت عارفه ان كلامي لازم يمشي على الكل. قلت لك روح عد العنب اللي في الصدر، يعني تروح تعد العنب اللي في الصدر. مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم. يلا روح. اهدي وانت بتضحك على ايه؟ لا ابدا، بس عرفت انك الحاكم الامر فعلا. امال ايه؟ لا ما اعرفش. محمود ده وهو جاي الزرع عربيته اتخبطت في حاجه واتعور. يا خبر، وزيه دلوقتي اهم بعض يجيبوا له الحكيم. يا بنت اتفضل بنت اتفضل، قولي لهم جوه يجيبوا البن. هتعملوا بالبن ايه؟ عايزين نقفل به الجرح. هو فين محمود بيه؟ ليه؟ انا اعرف اربط على الجرح كويس. طب تعالي اوام. بسيطه يا بيه، ان شاء الله بسيطه. انا فظيع. كتر خيرك على كل حال. اسمك نعمت مش كده؟ كده يا بيه. كتر خيرك يا نعمت، تعبتك معايا. تعبك راحة يا بيه. الناس هنا يحبوك قوي يا سعادة البيه. كل البنات والأنصار ما عندكش فكرة، قلقانين عليك قوي يا بيه. ربنا قدر ولطف. هو حصل ايه؟ انت ما بتاخدش بالك وانت بتسوق ولا ايه يا بيه؟ والله كنت واخد بالي يا نعمت، بس فجأة طلعت قدامي بليمة ماشية حبيت افاديها، دخلت في الشجرة. قدر ولطف. ازاي الحال في المزرعة يا نعمت؟ عال بخير. المحصول السنة دي كويس قوي ما شاء الله. ربنا يزيدك يا بيه. اعمل لك حاجة سخنة يا سعادة البيه. لا مفيش داعي. الحكيم وصل. سعيدة يا باشمهندس. اهلا يا دكتور. تعالي انت بقى يا نعمت، اطلع انت بقى اطلع. لا خليها فتح. امرك يا بيه. ربطت الدراع من بعيد عشان الدم ما ينزفش. لا برافو عليك. تعيش يا دكتور. بس بسيط. مع ان الالم فظيع. لما حربطهولك واغير لك عليه هدي لك حقنه تهدي كل شيء. الدهان اغليها يا سعاده البيت. اتفضلي يا ستي. شكرا. عندك المطبخ قدامك اهو يا نعمه. طيب يا تفتحي. وريني كده. هيا يا نعمه يا نعمه. ايوه يا تفتحي. تعالي هنا. حاضر. صباح الخير. صباح الخير. أمام اطلعي للبيت. ايه خير؟ اول ما فتح عليه من النوم سأل عليك. يلا اطلعي له اوام. سأل عليه؟ اخلص يا بيت اخلص. ادخل. صباح الخير يا بيه. انتي؟ ايوه تعبت البيت. انت عارفة اني عيان وعامل حادثة، ما فكرتيش تشوف يمكن يكون لازمني حاجة ولا لا؟ لما اخذ يا سعادة البيه، انت عارف حضرتك ان انا عندي شغل من الصبحية بجمع في المحصول مع البنات. يعني المحصول اهم من انك تسألي او تشوفيني عايز ايه؟ لما اخذ يا سعادة البيه. ازاي يا سعادة البيه؟ متشكر. العفو يا بيه. ما تجيلي فنجان لنمت. نعم. العفو يا سعادة البيه. تلاقيكي ما تحبتيش تشربي شاي الصبح. معلش عفيني يا سعادة البيه، كمان عندي شغل لازم انزل اشتغل مع زمايلي. يا ستي شغل ايه وغيره ايه؟ مزرعتي وانا حر فيها. ما تروحي تجيلي فنجان، انا جايه مستنيه. ايه؟ حاضر يا بيه. ناوليني الشاي يا نعمه. حاضر حاضر يا سعاده البي. سلامتك. بس استريح يا بيه. اتفضل اتفضل الشاي اهو. متشكر. ايه مالك قلقانه ليه؟ اصلي سايبه زمايلي بيشتغلوا وانا قاعده هنا. انت تعرف تطبخي؟ طبعا يا سعاده البي. طيب عندك مانع تطبخي شوربه؟ يا سلام تحت امرك يا بيه. فنجان شاي يا بيه. متشكر. اتفضلي الشاي يا ماما. تعرف يا سعاده البيه بس انا يا ستي انت عندك اجازه النهارده وانا كلفتك بمهمه محدده يعني مش هتقعدي عطلانه ولا حاجه. امرك يا بيه اللي تشوف. عايز حاجه تانية يا سعاده البيه؟ لا لا اتفضلي انت يا نجي. اسمعي نعم نعمت هتطبخ النهارده ابي جهزي لها طلباتها. حاضر يا بيه. ما كانت تطبخ لك هي يا سعاده البيه عشان ما تكسرش بخاطرها. يا ستي لا بكسر بخاطرها ولا حاجه بس انا نفسي اغير طعم الاكل اللي باكله. فيها حاجه دي؟ ابدا يا بيه خلاص امرك. يا بيه بس حضرتك متاكد ان مش هنزل اجمع العنب النهارده؟ متاكد طبعا. طب من فضلك ابعت قولي الكلام ده لصفاتك. فتحي ده ايه ده بيشتغل عندي. بس برضه قوله احسن ده بيزعق. تسلم ايديكي الاكل هايل. وانا عملت حاجه دي شويه شوربه يا بيه يا دي شغلانه. لا برضه الاكل نفس. على فكره انت تيكي حاجات كتيره كويسه قوي. تعيش يا بيه. وشك فيه براءه وذكاء مش عارف ليه من ساعه ما شفتك استريحت لك. ربنا يخليك يا بيه. هو انت ما عندكيش حاجه غير تعيش يا بيه وربنا يخليك يا بيه؟ امال هقول ايه يا بيه؟ انت مصره ما تاكليش؟ لا يا بيه هاكل في المطبخ. على كيفك. ما قلتليش. نعم. ايه رايك في المزرعه؟ كويسه قوي يا بيه عظيمه خالص بس لا مؤاخذه ناقصها حاجات كتير قوي. حاجات زي ايه؟ يعني المفروض يعني احنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا وبنستنى الزرع من السنه للسنه. دي مزروعه فاكهه يعني مفيش بعد كده. برضو يا بيه ممكن يبقى جنبها حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي مثلا ما تاخذنيش يا بيه اللي بتكلم. لو كان في الجزء الشرقي الفاضي اللي هناك ده مزرعه دواجن. انا اسمع ان في مزارع دواجن بالمكان. الفراخ تطلع اوام اوام وتجيب قراص كويس. ايوه في نفس الوقت بقى تفك بيئه اكل عند الناس. وطبعا حضرتك بقى هتبيعها بسعر معقول يا بيه. الحقيقه انا فكرت في الحكايه دي كتير لكن ما كانش في حد بيشجعني. ها وزي ما حضرتك بتقول يعني ان الزرع هنا فواكه نقدر نعمل حاجه مفيده تانيه قوي. زي ايه؟ نربي نحل. النحل؟ ايوه النحل طبعا حضرتك عارف بيتغذى من الازهار. مش هتكلفنا حاجه غير رعايته. انت ايه؟ أني نعمت يا بيه. ما انا عارف انك نعمت. عايز اقول انك عقليه كويسه جدا فبقالكيش ايام هنا ولحقتي تفكري في كل ده. دي حاجات كلها بسيطه يا بيه. نظرتي فيكي ما خيبتش ابدا. حاسس من عينيكي ان كل حضاره الريف المصري ورثها بالطبيعه. يا خبر تعيش يا بيه. لسه دراعك بيوجعك؟ يعني مش قوي. اشيل الاكل ده يا بيه؟ لا عنك انت انا حنده هنا جيه تشيل. يا بيه ليه اشيله انا دي ما فيهاش حاجه. صباحنا وصباحنا الله. احنا لسه قلنا يا فتاح يا عليم. بتقول ايه يا بنتي يا خوف؟ ما بقولش حاجه بقول صباح الخير يا فتاح. صباح النور. يلا اعمل لكم هلمه شويه. حاضر حاضر اهو. صباح الخير يا فتاح. صباح النور يا نعمه. الله تعالي تعالي تعالي هنا رايحه فين؟ رايحه اشتغل رايحه اقصف في العنب. لا لا لا من النهارده فصاعدا مش هتشتغل. ليه؟ كفلنا الشهر انا عملت ايه؟ مش هتقطفي عنب يعني. انتي هتطلعي فوق في الفيلا شغلك هيكون في فيلا البيه على طول. ايه؟ ماني كويسه كده يا تفتح. ايه؟ هنخالف امر البيه؟ لا ابدا ما قصدتش. اطلعي اطلعي حد طايل على الاقل حدك للمحمر والمشمر. محمر ومشمر ايه انتي كمان؟ يلا يا نعمة ما تضيعيش الوقت. حاضر حاضر يا فتحة فندم. اهلا يا نعمة. اهلا بك يا محمود بيه. انا الحقيقة باجي هنا يومين في الاسبوع ببقى عايز اتريح واستجم بالاضافة اني اراعي هنا وانا فكرت انك تبقي معايا هنا بصفة مستمرة. عندك مانع؟ لا ابدا يا سعادة البيه. متشكر يا نعمة. انا يمكن اني اتعشى معايا ناس لو سمحت تأمري التجهيز عشا مناسب. أأمر أأمرني يا بيه انا هعمل كل شيء بنفسي. متشكر على اذنك انا خارج شوية. يا ساره يا خالتي انت فين دلوقتي وبتعملي ايه؟ انا حاسه انها مظلومه. طبعا يا ابني مظلومه وفي احسن منها في الدنيا. تفتكر عيال مش هنشوفها تاني؟ ما تقولش كده يا واد يا طنطاوي سال الله ولا سالك. ضروري هنوحشها وتجيلنا. انت بس هنشوفي كلامك. يا راجل توهان؟ ايه بتقولوا ايه منك له ليها؟ انا مش قلت لكم محدش يجيب سيرتها ابدا. ليه بقى ما نجيبش سيرتها؟ انا قلت كلمه وهي كلمه. ده من يوم ما مشيت لا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا حد بيسال على كلامتنا حتى، ومش عايزين نجيب سيرتها كمان. اخرس يا واد الدمهور، وهي اخرسوا بقول لكم. يا نعمة انت وصل من مصر يا نعمة. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. مساء الخير، ازيك يا نعمة؟ مساء النور يا سعادة البيت، ازاي حضرتك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ازاي الجرح دلوقتي يا سعادة البيت؟ عال الحمد لله، خف وبقى عال زي ما انت شايف. الحمد لله. ايه ده كله ايه التغيير ده؟ انت علاقة الدنيا خالص، الفيلا بقت هايله وحاجة تانية. على احسن ولا على اوحش يا بيه؟ لا على احسن كتير، برافو عليكي. وانت ازيك يا فتى؟ ازاي المزرعه؟ ده كله عالي العالي يا بيه، ولا ينقصنا الا طلعتك البهيه. يا سيدي تعيش. على فكره نعم يا بيه، من بكره الصبح جايه لك لوريات محمله مكن تفريخ وادوات مزرعه للدواجن. للدواجن؟ ايوه، هنعمل هنا مزرعه فراخ. فراخ؟ فراخ ده ايه يا بيه؟ على اخر الزمن هنبيع فراخ ولا ما؟ اسكت انت، ده مشروع هيبقى هايل ان شاء الله. خلاص يا بيه، حاضر. ان شاء الله هيبقى عظيم وربنا هيفرح البركه فيه. هروح احضر لك العشاء يا بيه. طيب، على فكره وحشني قوي اكلك. بيقولوا البيه متسلطفي. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ يعني ايه متسلطفي؟ ايوه ما نامش، وهو انا بعوز؟ بيقولوا ايه تاني عليا؟ اتكلمي. بس انت لبستيني. قولي يا فايزه عيب كده. بصراحه يعني بيقولوا ان البيه فرحان بيك يا ابني. طب وفيها ايه دي؟ فيها ايه انه يفرح بيا عشان شايفه طلباته؟ مريحاه بيته في اليومين اللي بيقعد فيهم هنا، فيها ايه دي؟ ما هم بيقولوا الحكايه مش حكايه خدمه وخلاص. بصراحه بيقولوا انه باصص لك بصه ثانيه، انه يعني. لا تسكتي ما تكمليش، هو انا ناقصه؟ ناقصه كلام عليا؟ مانيش ناقصه ابدا، كفايه اللي شفته، وقفت قدام حرام تكركب عليا الدنيا وعلى دماغي وشردني. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما بقولش حاجه، ما بقولش حاجه، سيبيني في حالي. رايحه فين يا نعمة؟ يا نعمة يا نعمة. ها شفت المكنة نعمة؟ مكن ايه؟ ايه نسيت المشروع بتاعك، المكن بتاع مزرعة الفراخ. ما شفتش حاجة. ايه مالك؟ مفيش حاجة. لا مفيش ازاي؟ قلت لحضرتك مفيش حاجة. طب حضرت الغدا؟ هحضر، بس بعد ما هتتغدى هلم هدمتني وانزل المزرعة. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هشتغل مع زمايلي في قصر العنب. طب ما انت تشتغلي هنا في الفيلا، ايه اللي هيمرمطك تحت؟ مش هنا احسن؟ لا مش احسن. مش احسن؟ ايه اللي جرى؟ فهميني ايه الحكايه؟ مفيش حاجه، بس مش عايزه استنى هنا عشان خاطر النبي يا شيخ تخليني اشتغل تحت مع زمايلي. طيب افهم في ايه بس؟ انا زعلت في حاجه؟ لا ابدا. يكون فتحي ضايقك بكلمه؟ فتحي ما قاليش حاجه. امال ايه بقى؟ انا حلفتك بالنبي تسيبني انزل مع زمايلي. خلاص عايزه تنزلي اتفضلي، محدش هيشك. تعيش يا بيه، ربنا يخليك. رايحه فين دلوقتي؟ رايحه احضر لك الغدا وبعدين انزل. اتفضلي يا ست، مش عايز منك لا غدا ولا غيره، انا هعرف اتصرف. ولا انت فاكراني مش هعرف اكل من غير حضرتك؟ لا يا بيه العفو، الدنيا ملهاس كبير والحياه ماشيه في طريقها على طول، ما بالك انا الصغيره اللي ماليش قيمه. طيب اتفضلي. ما تزعلش مني، النبي يا شيخ ما تزعل مني. قلت لك مش زعلان. يا نجيه. ايوه يا سعادة البيت. حضري لي الغدا. حاضر يا بيه. حاجه تجنن. يا مرحبا يا ريت انت وهي يا ريت اشتغلوا بهمه. والله ما انت وش نعمه. ليه بقى يا اخي؟ بقى تسيب الفيلا والراحه والاكل الطراري وخدمه البيت وتيجي هنا في التعب والشقا ده؟ المهم راحت البال يا فايزه، انا بالي مرتاح كده. مال انا ومال الدوشه واللي قالت واللي عادت؟ انا عايزه اعيش جنب الحيطه. يلا يا اختي يا فالحه اللي بتتحدثي هناك اشتغل. يا بابا فتحي باصص لك يا نعمه، ما انا عارفه انه هيقرش ملحتي. انت يا اختي اللي بتتكلمي. ما انا شغاله اهو يا سي فتحي. انا ما عايزش حد يرد عليا، مفهوم؟ مفهوم يا سي فتحي. وما تقوليش مفهوم كمان، وما تفتحيش فوقك خالص. يعني ما ردتنيش عمر على بهاتي؟ مش انت اللي قلت لي ما تفتحيش فوقك؟ طب اشتغل يا اختي اشتغل، اشتغل وبلاش غمامه. يا بنت انت وهي شهير. يا بنت تعالى يا فندم. خد بالك يا بيه، عرفتي ايه الحكايه؟ طبعا يا بيه طبعا، هو في حاجة ممكن تحصل فيك يا مزرعة ما عرفهاش؟ الناس كلها ليها جزء عيون وانا ابو ارطاع. اختصر وقول عرفت ايه. اعفيني يا ريت. يعني ايه اعفيك؟ اصلي بصراحة مش هقدر اقول. مش هتقدر تقول ليه؟ اصله كلام ما يتقالش. قلت ايه؟ بيقولوا ان حضرتك يعني قال يعني مستملحة وقال ايه يعني. خلاص اخرس. ما انا قلت لحضرتك بلاش اقول. مين اللي بيقول الكلام الفارغ ده؟ او بنات سألت بعض يا ساعات البيت. وده ما تقول حضرتك كده بيغيروا من بعض. يمكن تكون ناجية مثلا هي اللي بتطلع الكلام ده يعني عشان اتركنت على جنب. انما وشرف النبي وشرف النبي يا ساعات البيت انا عارف ان نعمة دي ملاك نازل من السماء. وانت برضو ملاك يا بيه. طب خلاص اسكت. حاضر يا بيه هسكت. تعالي يا نعمة. نعم يا بيه. قالوا ان حضرتك عايز. اقعدي. العافية يا بيه. اقعدي. حاضر. برضو مش عايزة تقولي لي انت سبت الفيلا ونزلتي تشتغلي مع البنات ليه؟ مفيش حاجة يا بيه. عارفة اني سبت شغلة مصر الاسبوع ده واستنيت مخصوص عشان اعرف منك السبب ايه؟ لدرجاتي شغلك الحكاية يا بيه. الخدامين كتير يا سعادة البيت. اولا انا ما احبش اسمع منك الكلمة دي. ثانيا رغم بساطة الحكاية جدا انا ما احبش افوت حاجة ابدا. بحب اعرف كل كبيرة وصغيرة. اتفضلي قولي لي سبتي هنا ليه. اعفيني يا بيه. اعفيني وريحت الله يريح قلبك. اذا كنت يعني هسبب لحضرتك مضايقة انا مستعدة اسيب المزرعة لو اني وحياتك مضايقة. انا اقولك انت سبت الفيلا ليه. انت سبتيها لان ما عندكيش شجاعة كافية. مع اول كلمة سمعتيها كشيتي وخفتي ولميتي بدمتينك وجاري على تحت. شفتي مني ايه وحش عشان تخافي على نفسك. العفو يا سعطري ده انت سيد الناس ومتربي. هو في بعد كده اخلاق. ما هو يا اما انت مش واثقة فيا يا اما ما انتش واثقة من نفسك. لا يا بيه لا كده ولا كده. بس احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستري. لا ده الناس الضعاف اللي تعمل كده وتقول كده. انا الباب اللي يجيلي منه الريح افتحه واقف قصاد الريح ويقدر اصدها يا تقضي عليا. لازم اواجه كل شيء بشجاعه. وانا كان بيتهيالي انك مليانه قوه يا بيه. حضرتك راجل حضرتك ما يهمكش من الحاجات دي. انما انا اقل كلمه تجرحني. مفيش حاجه اسمها راجل وست. ازاي يا بيه؟ هو كده اللي كان لازم يخاف على نفسه واسمه هو انا. لان انت يعني هتكون ايه؟ الله يسامحك. انا متاسف انا ما اقصدش. انما انا عايز اشرح لك ان عارفة اني ولا حاجة. عارفة اني ماليش كنية ولا قيمة. كل اللي املكه اني حافظ على كرامتي. حظي على كرامتك انك ما تعمليش الغلط. مش تخافي من كلام الناس. عارفة البنات بيقولوا ايه دلوقتي؟ لا مش عارفة. بيقولوا انه بعد ما زهق منها سابها. بقى ده كلام؟ يعني كده الناس متكلمة عليكي وكده الناس متكلمة عليكي. انما لو وقفتي قصادهم بالصح اللي بتعمليه شوية شوية كل حاجة هيحط لسانه في بقه ويسكت. الحكايه دي شغلت حضرتك اكتر من الله. قلت لك انا ما احبش افوت حاجه ابدا. نعم. نعم يا بي. انزلي هاتي هدومك وتعالي. ايوه يا بي. بس اذا كنت حاسه ان اللي بتعمليه صح انزلي هاتي هدومك وتعالي. حاضر يا سعاده البي. حاضر. ايه يا نعم ما عندكيش حاجه كده ولا كده ناكلها؟ عندي الخير كله. طب هاتيلي ورك ولا سدر وسلطانيه شوربه. حاضر. اتفضل اقعد هنا يا سفاح. تعيشي يا نعمة. سعادة البي بيحبيني قوي. مش بيقولك برضو كده؟ ما طبعا. وانت طبعا بتقولي له ان انا شغال عال. ما انت عارفه بقى انا بحب البي وحب شغله قوي. خد كل يا سفاح اتفضل. يزيد فضلك يا ست البنات. خير؟ في حاجة فاتحة؟ ما استغناش ساعات البيه. هو المكان اخباره ايه؟ انا منبه عليهم الاسبوع الجاي بكتير نكون ابتدينا ننتج اول دفعة فراخ. ان شاء الله يا ساعات البيه ان شاء الله. ايه؟ ما تقول يا اخي عايز ايه؟ يا ساعات البيه. نعم. انا طالب القرب من حضرتك. القرب؟ القرب من مين؟ عايز اتجوز نعمة يا ساعات البيه. نعمة؟ ايوه ساعات البيه. بنت مكتبه قوي ونورة وبنت حلال وباين عليها منكسره. وهي تعرف؟ لا يا بيه انا لسه ما فتحتهاش في الموضوع ده. قلت اقول لسعادتك الاول. طيب مش كنت تعرف؟ لا تعرف اهلها فصلها جايه منين يا بيه؟ يا بيه بيقول لك سيماهم على وجوههم. وعلى كل حال الحاجات دي كلها تيجي بعدين بعد ما وصلت سعادتك. وش معنى يعني البنت دي بالذات؟ تفكر هي بتبادلك الشعور؟ بتبادلني الشعور؟ بتبادلني الشعور يعني ايه يا بيه؟ ده انا فتح الفكهي، فتح الفكهي اللي ماسك مزرعه محمود بيه على سن ورمح، وساعتك تقول لي بتبادلك الشعور؟ دي هتفرح فرحه ما فيش بعد كده. طب ده انا يا سعاده البيت كل البنات يتمنوا مني كلمه حلوه. كفايه بشتغل عند سعادتك. كويس يعني حضرتك موافق؟ ما عنديش مانع. ربنا يخليك يا سعاده البيت، ربنا يخليك، ما حرمناش منك ابدا. طول عمر سعادتك بتقولي عاوز تفرح بيا، واخيرا وليس باخر سعادتك هتفرح بيا، وبرضه هفضل انا وهي خدامينك يا سعاده البيت عشان يبقى زبده في القيمه. هجيب انا يا سعاده البيت. اتهيألي تروح تشوف شغلك بقى. حاضر يا سعاده البيت، حاضر ابن سعادتك. ربنا يخليك يا سعاده البيت، ربنا يخليك. سعاده البيت. نعم. في ايه تاني؟ ما قلتليش. ما قلتلكش ايه؟ سعادتك هتفتحها في الموضوع امتى؟ حكيم انا مستعجل. يا سيدي سيبني اتصرف. حاضر يا سعاده البيت، اسيب سعادتك تتصرف. مظبوط. ربنا ما يخليش منك يا سعاده البيت، ربنا يخليك يا سعاده البيت. ادخل. نعم يا سعاده البيت، حضرتك عايزني؟ خير؟ في ايه؟ مبروك يا نعمت. الله يبارك فيك يا بيه. مبروك على ايه يا بيه؟ يعني انت مش عارفه؟ اه لازم مكان الفراخ ركب يا بيه، اهو كده ان شاء الله هيبقى وش الخير كله. انا مش قصدي على المكان. امال قصدك على ايه يا بيه؟ يعني مش عارفه. هعرف ايه؟ طب يا ستي اقول لك انا. ايوه. فتحي طلبت مني. على كل حال مبروك، وطبعا كل لوازمكم عليا. فتحي من زمان عندي، وانت كمان. فتحي عايز يتجوز ناني؟ فتحي ابن حلال. انا ما قلتش حاجه، بس مين قال اني عايزه اتجوز؟ وليه لا؟ يا بيه بعد اذنك انا مش عايزه. ليه بقى تمحيك البنات ده؟ يعني ايه يا بيه؟ يعني ضروري شاف منك الحاجه شجعته على طلب ايديك، وبعدين لما يطلب ايدك ما يصحش تقولي لا. فتحي ما شافش مني حاجه ابدا يا سعاده البيت. طيب على كل حال هو عرض كويس. على الاقل يا ستي بالطريقه دي نضمن انك ما تسيبيناش بدل ما يجي حد من بره. يا سعاده البيت انا اللي هتجوز واحد من بره ولا واحد من جوه. فتحي زي اخويا الله يخليك يا بيه، تقوله قوله اني مش بتاعه جواز. ليه ده انتي سعاده البيه؟ عشان خاطر النبي ما تفتحليش ست الحكايه دي تاني. امرك غريب يا بنت الحلال. احضر لحضرتك العشاء يا بيه. طيب بقول ايه؟ ايوه ولا بلاش؟ عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حضري لي العشاء يا بنت. امرك يا بيه. ألف مبارك يا سعادة البيت. يا فتحي مبارك يا بيه مبارك. ده كان حلو قوي قوي. ايه يطلع فراخ لوحده دي؟ ايوه في حلاوه ده ولا في حلاوه؟ هاي طب شفنا مكان يتحط فيها البيض من ناحيه يطلع فراخ من الناحيه الثانيه. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انت هتجيب مكان ثاني تحط الفراخ من ناحيه تطلع بيض من الناحيه الثانيه. بيض مسلوق ولا مقلي يا فتحي؟ امال فين نعمت يا جماعه؟ ايه؟ موجوده يا بيه. دي كانت هنا دلوقتي. ايوه كانت هنا. هيبقى هناك اهي. ايه ده اللي انت جايباه معاكي؟ هبخر المكان عشان ربنا يبعد عندنا العيون الوحشه. ربنا بحق جاه النبي يجعل وش الخير ويسامحك يا محمود ده يا ابن حوض ادم. قولوا يا رب يا رب يا رب. ايه يا بيه بتضحك علينا ليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قالوا من شر حاسد اذا حسد؟ يا ست انا قلت حاجه. مبارك يا بيه. انت مبارك. صباح الخير يا نعمة. صباح الخير يا سي فتحي. ها ازاي الحال في المزرعة؟ عاد بخير. البنات بيشتغلوا؟ بيشتغلوا تمام. ما انت عارفة بقى انا ماشيهم على العجين يعني. حكيم انا هبعت لك الفطار تحت عشان تفطر وانت بتاخد بالك من الشغل، ولا تحب تفطر هنا وتنزل اوام؟ اللي تقولي عليه. انا رأيي تتفضل انت، وهبعت لك الفطار مع نجية بعد ما اجهز الفطار للبيت. هو مش هيسافر مصر الاسبوع ده؟ لا قاعد عشان يطمن على مزرعة الفراخ. عن اذنك. اتفضلي. يا سلام بتكلمني بحنية قوي. انما هو انت ما قاليش الفرح انت ليه؟ عايز افرح بقى. يعني ما كلتش ازاي؟ دي عزومة ما فيش بعد كده. عجبت حضرتك الفراخ بتاعت مزرعتنا؟ ممتازة. اتفضل يا فندم القهوة. متشكر. خدمة تانية. شكرا يا نعم. اسمح بقى تمضيلي هنا. يعني مستعجل؟ ما احنا اتفقنا على كل حاجة، هاخد منك كل فراخ المزرعة. تحت امرك. وادي امضيتي. الألفين جنيه العربون. شكرا. العفو يا فندم. ادخل. مساء الخير نبيل. مساء الخير يا فتحي. ايه خير؟ عايزني في حاجة؟ لا ما نستهلكش يا سعادة البيه، بس يعني حضرتك ما قلتليش حصة دي. كل ما اقول لحضرتك تقول لي استنى شوية استنى شوية. هنكتب امتى بقى يا بيه؟ والله يا فتحي مش عارف اقول لك ايه. انا عارف ان حضرتك مشغول. لا مش مسألة مشغول، الحقيقة انا مش عايز اخد عليك. الحقيقة ايه يا بيه؟ انا فتحتها في الموضوع وهي ايه؟ مش عايزة فتحي. مش عايزة؟ مش عايزة فتح الفكهي؟ الظاهر مش مسألة فتح الفكهي. هما ليه يا بيه؟ ما هياش عايزة تتجوز خالص. ما هياش عايزة؟ ورأي حضرتك ايه يا بيه؟ انا رأيي انك تنصرف عنها وتدور لك على اي واحدة تانية. وبلاد الحلال كتير يا اخي. ايوه بس ترفض فتح الفكهي ازاي؟ هي مش عارفة انت ولا ايه؟ احنا ما نقدرش نغصبها فتح. طيب. وبلاش تكلمها تاني في الموضوع ده. حاضر يا بيه. امرك. تصبح على خير. وانت من هان. اسمع فتحي، اجي حضر لي العربية الصبح. حضرتك نازل على مصر بيه كده ان شاء الله؟ لا ان شاء الله نازل مشوار الصبح على المنصورة. امرك يا بيه. نعمة. نعمة. نعم يا بيه. في النعمة النجية. اندهلها وروحي انت. اندهلها حالا يا بيه. يا نعمة. كلمة الباب يا نعمة. ايوه يا سعادة البيت. تعال يا نعمة. تعال. افتح اللفة دي. فيها ايه دي يا بيه؟ افتحي بس. ايه ده؟ ايه رايك في الهدوم دي؟ حاجات حلوه قوي. مبروك عليك. ليه انا ده يا بيه؟ امال ليه انا؟ ليه بس ده كله؟ دي من اول فلوس خدتها من مزرعه الدواجن. مش انت صاحب فكره المشروع؟ بس ما كانش له لزوم التعب ده كله يا بيه. تعب ايه؟ مشوار صغير لحد المنصوره، جبت لك الحاجات وجيت. فيها ايه؟ عيش يا بيه، ربنا يخليك. واتفضلي. ده ايه ده كمان؟ ده دفتر بوستة حطيت لك فيه مرتبك عن الشهر اللي فات. انت هتعملي ايه بالفلوس هنا؟ ده كتير قوي يا بيه. كتير عليك ازاي؟ ايه عايزه تشتغلي من غير مرتب؟ هتبقشيش عليا حضرتك؟ العفو العفو يا بيه. الحمد لله على السلامه يا كريم. الله يسلمك. ايه الحكايه؟ هي حكايتين. اسبوعين قاعد في العشبه. طيب وماله؟ ماله ازاي؟ ده انت عمرك ما عملتها. يعني ايه في حاجات مهمه هنا براعيها؟ ده الشغل في مصر مقلوب قلب جندة يا اخي. البركة فيك. البركة فيها يعني ايه؟ هو احنا نعرف نعمل حاجة من غيرك؟ على كل حال قلت ما اجي اشوف مفهوم في ايه. اهلا وسهلا يا كريم. الغداء جاهز يا بيه، اتفضلوا. طيب يا نعمة متشكرين. ايه ده؟ مين دي؟ دي بسرطة هنا جديد. فين نبتها وطيح فيها؟ اتفضل. والله في الاحسان اموت في الجوع. عايز حاجة من مصر يا نعمت؟ عايز سلامتك يا بيه. أنا مضطر أنزل بس أنا بالظبط في مشاكل كتيرة هناك. ربنا ما يجيبش مشاكل أبدا. يلا كريم. يلا يا بيه. سعادة البيه. سعادة البيه. يا فتحي. أنا مسافر في مصر. حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك. أنا في قايمة تشتي يا ثلاثة. هنعيش نعمل تشتي يا ثلاثة. بس أنت عندك يا ثلاثة. وتشرق أنت كفاية ثلاثة. لا تأمل يا زهدى ما كان حديثي انتهى. لا تأمل يا زهدى ما كان حديثي انتهى. لا تأمل يا زهدى ما كان حديثي انتهى. سليم حمدي، عبد الوهاب محمد، المخرج سفير عبد العظيم. دلوقتي مع الجزء الثاني مع تحيات اسماعيل عبد الفتاح.